بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، إخواننا طلبة العلم في بلاد المملكة المغربية، حرسها الله وأدام عليها نعمة الأمن والأمان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويتولاكم، وأن يبارك في ممشاكم وفي طلبكم للعلم، وأن يوفقنا وإياكم لمحابه سبحانه وتعالى ومراضيه. أيها الأحبة في الله، درسنا هذا هو الدرس الأول في هذا اليوم، درسنا الأول في شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه المهمة في هذا اليوم الأربعاء 19 من شهر جمادى الآخرة لعام 1439. وهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. وهذا العالم معروف بجهوده وآثاره وعقيدته السلفية الصحيحة وكتبه ودعوته، ولكن لا بأس أن نعرف به تعريفا يسيرا ومختصرا في بدء هذه الدورة. فالشيخ رحمه الله هو الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن سعدي من نواصر بني تميم. ولد الشيخ رحمه الله في عنيزة سنة 1307 من الهجرة، ونشأ يتيم الأبوين، فكفلته زوجة أبيه، ثم انتقلت الكفالة أو كفالته إلى أخيه الأكبر، فدفعه لحلق العلم، فكان لأخيه أثرا كبيرا جدا في توجهه نحو طلب العلم والتفقه في دين الله تعالى. وكان من نبوغه أن حفظ القرآن ولم يتجاوز 12 من عمره، وتلقى العلم على شيوخ كثيرين في عنيزة، كان من أشهرهم الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر، وكذلك قاضي عنيزة صالح بن عثمان، وقد لازمه طويلة، وأيضا تلقى العلم على إبراهيم ابن صالح ابن عيسى وغيرهم من العلماء. وقد اهتم رحمه الله بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية اهتماما كبيرا، وكذلك بكتب تلميذه ابن القيم، وترك التقليد بسبب تأثره بكتب هذين الشيخين الإمامين، ترك التقليد في المذهب الحنبلي، فصار يفتي ويدرس ويؤلف بما يرجحه المذهب، بما يرجحه الدليل، نعم بما يرجحه الدليل لا بما يترجح في المذهب، فإذا وافق المذهب الدليل أخذ به وأفتى، مع أن أصوله هي أصول الإمام أحمد رحمه الله في الاعتقاد وفي طريقة التفقه وفي وسائل العلم والاجتهاد، ولكنه غالبا ما لا يخرج عن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتتلمذ عليه تلاميذ كثر كان من أشهرهم الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البسام، وأيضا تتلمذ عليه عبد العزيز بن محمد السلمان صاحب الكتب المعروفة في الوعظ، وكذلك عبد الله بن عبد العزيز العقيل. هؤلاء أشهر تلاميذه، وتتلمذ عليه أيضا آخرون. أما كتبه ومصنفاته فكثيرة وشهيرة، كان من أشهرها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أو يقال له اختصارا تفسير السعدي، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو هذا الكتاب يعني مختصر، ويمكن أن يقال إنه زبدة ما في كتابه الآخر تيسير الكريم الرحمن. وله أيضا في القواعد الفقهية القواعد الحسان، هذا في تفسير القرآن ليس في القواعد الفقهية وإنما في تفسير القرآن. وله بهجة قلوب الأبرار في الحديث، والقول السديد في مقاصد التوحيد، ومن كتبه أيضا الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. وله كتاب في الفقه أبان فيه عن اختياراته وترجيحاته الفقهية، أسماه المختارات الجلية في المسائل الفقهية. وأما في القواعد والأصول فله كتاب القواعد والأصول الجامعة، وله أيضا في الفقه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله، أو سندرس منه كتاب الطهارة في الدرس الثالث، وغيرها من الكتب النافعة والكثيرة. وقد طبعت كتبه في مجموع كامل، مجموع كل تلك المؤلفات طبعت في 16 جزءا. توفي الشيخ رحمه الله سنة 1376، سنة 1376 بعد معاناة شديدة مع مرض الضغط وتصلب الشرايين، دام قرابة 5 سنين، فرحمه الله وأجزل مثوبته. ترجمه كثير من أهل التراجم والكتب التي عنيت بتراجم العلماء وغيرهم، من أشهر ذلك أو من أشهر تلك الكتب كتاب علماء نجد في 8 قرون أو خلال 8 قرون لتلميذه الشيخ عبد الله البسام، وكذلك ترجمه الزركلي في كتابه الأعلام وغيرهم. وهناك بعض الرسائل العلمية للماجستير خرجت من المملكة، من بعض جامعات المملكة، عنيت بجهوده الدعوية والفقهية والأصولية ونحو ذلك. نشرع بدرسنا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 رحمه الله، قال: الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود. الرسالة ما معكم؟ بين أيديكم؟ يعني يفضل أن تكون هذه الرسالة بين أيديكم، ويفضل أن يكون كما يفعل يعني الإخوة جزاهم الله خير، أن يكون عندكم أيضا كراسا تكتبون فيه شيئا من الفوائد وتتابعون معنا. أما الرسالة فمن أهم المهمات أن تكون بين أيديكم، الذي يملكها في مكتبته يأتي بها، والذي لا يملكها يستطيع أن يعني يأخذها من خلال هذه الشبكة، شبكة الإنترنت. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله، أحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. هذه المقدمة لا حاجة إلى التعليق عليها، وإنما ندخل بالمقصود مباشرة. قال رحمه الله: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. هنا الشيخ رحمه الله ابتدأ رسالته اللطيفة بتعريف علم أصول الفقه، وما ذاك إلا جريا على طريقة المصنفين في كل علم، وذلك في توضيح التعريفات وبيان المصطلحات. ما يحتاج، هذه تشوش علينا، خلاص خلي الصوت هكذا، يعني تحضرون سماعات عادية أحسن. أقول: ابتدأ المؤلف رحمه الله هنا رسالته اللطيفة هذه بتعريف علم أصول الفقه، وذلك جريا على طريقة المصنفين في كل علم وفن، أنهم في مبدأ كتبهم وعند تصنيفهم يقومون بتوضيح المصطلحات وبيان التعريفات. وهذه الرسالة على وجازتها زاخرة بكثير من الاصطلاحات الأصولية والقواعد والكليات الفقهية التي عرفها الشيخ رحمه الله، ولكن على سبيل الاختصار، تعريفاته كانت مختصرة لكنها بقيت مفتقرة إلى مزيد بيان وتوضيح وتمثيل، إذ إن الشيخ رحمه الله لم يقصد التفصيل والتطويل، وإنما قصد الاختصار. وأقول هنا إن ضبط المصطلحات في كل علم وفق مدلولاتها عند أهلها من أهم ما يجب ويتعين على طالب العلم، لأن الطريق إلى فهم كلام العلماء فهما صحيحا إنما يمر من خلال فهم اصطلاحاتهم التي وضعوها بحسب اختصاصاتهم، وبدون ذلك يحصل عند طالب العلم التشويش والخلل والزلل. ولذلك نجد السيوطي رحمه الله في كتابه معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، هكذا اسم كتابه، لأنه جعله للمصطلحات الفقهية والأصولية والعقدية وغيرها، سماه معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. يقول في مفتتح كتابه: فإن معرفة المواضعات، يعني ما وضعه العلماء من الاصطلاحات والمصطلحات، من أوائل الصناعات وأهم المهمات. والطالب الذهن الأريب، ويصح أن نقول الذهن الأريب، الراغب الفطن اللبيب، متى فرغ من حفظ اللغة واستحضارها وضبط أنواع مفرداتها واستظهارها، لا بد وأن يكون بمصطلحات أهل كل فن خبيرا، وبمواضعات كل طبقة من العلماء بصيرا، ليحيط به إحاطة أولية تكون له عونا على التحصيل، ويطلع على مقاصدهم إجمالا قبل التفصيل، حتى إذا أراد استحصان مسائلها وأحكامها والوقوف على جميع أنواعها وأقسامها، يعني من العلوم التي يدرسها، سهل عليه ما يريده. لماذا؟ لأن معه المفاتيح، لأن كلام أهل العلم يحتاج إلى مفاتيح، وهذه المفاتيح هي العلم بمصطلحاتهم والعلم بأصول العلوم كلها، حتى إذا أراد استحصان مسائلها وأحكامها والوقوف على جميع أنواعها وأقسامها سهل عليه ما يريده وحصل به إتقانه وتسديده، فلم يتلعثم في بيان جواب ولم يتتعتع في دراسة علم وكتاب. فلكل طائفة من العلماء كلمات فيما بينهم متعارفة لا يفهم مرادهم منها إلا من بلغ قصدهم أو شارفه. يعني ملخص كلام السيوطي أن العلوم تحتاج إلى أن يكون في يد الطالب مفاتيح هذه العلوم. ما هي هذه المفاتيح؟ العلم باصطلاحات العلماء. فهناك اصطلاح عند أهل الحديث، واصطلاح عند أهل الأصول، واصطلاح عند الفقهاء، واصطلاح عند أهل الجرح والتعديل، وهكذا كل أهل فن وكل أهل علم عندهم اصطلاح. فالذي يخلط ما بين هذه الاصطلاحات لا يؤمن عليه من ماذا؟ من الخلل ومن الزلل، ولا يكون طالب علم مؤصلا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: أصول الفقه هي أدلة الفقه الكلية. عرف الشيخ رحمه الله أصول الفقه هنا باعتبار العلمية، يعني عرف أصول الفقه باعتباره علما على ذلك العلم، أي باعتباره لقبا لعلم مشتمل على قواعد وأصول ومسائل ذات جهة واحدة وموحدة. هذا هو التعريف اللقبي، إنه هناك علم يشتمل على مجموعة من المسائل ذات جهة واحدة توحدها جهة واحدة فيسمى علم كذا، كما يقال مثلا علم الفرائض، ويقال علم التوحيد، علم التفسير، علم الحديث، وكذلك علم أصول الفقه. وترك هنا الشيخ رحمه الله البدء بتعريف الفقه باعتباره أو أصول الفقه باعتبار الإضافة، وما ذاك إلا اختصارا. وعادة المصنفين في هذا العلم البدء بتعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة، أنه كلمة أصول مضاف وكلمة فقه مضاف إليه، فهم يعرفون كلمة أصول ثم يعرفون كلمة فقه ثم يأخذون التعريف المستخلص بعد إيش؟ بعد معرفة المضاف والمضاف إليه. فعادة المصنفين في هذا العلم البدء بتعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة أو باعتباره مركبا إضافيا. لأجل ذلك لا بد من بيان معنى ما تركب منه هذا المصطلح، وهو المضاف أصول والمضاف إليه الفقه. أما الأصول لغة فجمع أصل. نعم، الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذا أحسن ما قيل في تعريفه، لأن الأصوليين يعني كل واحد له وجهة في تعريف هذه العبارة، لا نقف عندها كثيرا، لأن المقصود هو الهدف من هذا معرفة دلالة الكلمة على معناها. أما في الاصطلاح فيطلق لفظ الأصل على عدة معان، أشهر تلك المعاني الدليل. فيقال مثلا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل عليها إنما هو من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أو من القياس الصحيح. فمثلا إذا قال الفقيه: أصل حرمة الربا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني دليله. إذا قال: أصل مثلا وجوب الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهكذا. إذن الأصل يطلق هنا على ماذا؟ يطلق على الدليل. وهذا المعنى هو المناسب لكلمة الأصل عند الأصوليين، لأنه يمكن أن يكون لها معنى عند غيرهم. يأتي مثلا النحوي يقول: الأصل في الإعراب، الأصل في الكلمات الإعراب وليس البناء. نحن لا يهمنا هذا، الذي أصوليين عند الأصوليين عند الأصوليين. نعم. فكلمة الأصول يناسبها معنى المعنى الأول وهو الدليل، ولذلك قدمته على غيره من المعاني. وقد يطلق الأصل ويراد به القاعدة الكلية، أيضا يطلق ويراد به القاعدة الكلية، كقول العلماء: الأصل عند التعارض تقديم القول على الفعل. عندما يحصل التعارض ولا يمكن الجمع ما بين النصين، ولا يعرف المتقدم منهما من المتأخر حتى يقال بالنسخ، وسنأتي على هذا ونتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله، اللي هو باب الجرح، باب التعارض والتعديل أو الترجيح. يقولون إذا لم يمكن الجمع ولا عرف المتقدم من المتأخر، وبالتالي لا نصير إلى النسخ، ماذا نفعل؟ يلجؤون إلى الترجيح، لأن إعمال أحد الدليلين أولى من إهمال كليهما. فمن الترجيحات عندهم أن يقولوا مثلا الأصل عند التعارض تقديم القول على الفعل. كلمة الأصل معناها هنا القاعدة المستمرة أو القاعدة الكلية، وهذا أيضا يندرج على معنى القواعد الفقهية، لأنه عندنا كما سيظهر الآن معنى قواعد أصولية وقواعد فقهية، وبينهما فروق دقيقة عند أهل العلم. وأيضا مثال ذلك قولهم المحكم عند التعارض يرجح على المتشابه، والمبين يقدم على المجمل. وأيضا مثلا يقولون إباحة الخمر للمضطر على خلاف الأصل، هذا من عبارات الفقهاء. ما معنى هذا؟ معناه على خلاف القاعدة المستمرة، لأن الأصل أنه لا يتناول إيش؟ المسلم المحرم، وإنما جاز له أن يتناوله في حال الضرورة. وأيضا قولهم الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني القاعدة الكلية المستمرة، وهكذا. ومن معاني كلمة الأصل الراجح، ومثال ذلك عندما يأتي الفقهاء مثلا يستدلون في معرض الاستدلال والأخذ والرد ومناقشة حجج المخالفين وتبيين محل النزاع وإقامة الحجة، مثلا يقولون هذا خلاف الصواب لأن الأصل براءة الذمة، مثلا كمثال يقولون هذا مرجوح. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. كما لو أن مثلا واحد جاء وقال الذي شك في الحدث وهو متطهر فإنه يبطل وضوءه، يأتي فقيه فيناقشه يقول له الأصل براءة ذمته من ماذا؟ من هذا التكليف، لأننا أخذنا هذا أيضا من قاعدة أخرى أنه دخل بعبادته وهي الطهارة بيقين، فلا يزول عنه هذا الوصف إلا بيقين مثله. فمجرد الشك الطارئ الذي هو احتمال لا يعارض اليقين الثابت الذي تقرر بدليل. فإذا إذا قالوا الأصل براءة الذمة، إنما يسوقونه هذا في مساق الاحتجاج وبيان الراجح. لكن عند مثلا عندما يأتون يدرسون ما معنى قاعدة الأصل براءة الذمة، إذا قالوا الأصل براءة الذمة هكذا دون استدلال، فيقصد هنا بالأصل ماذا؟ المعنى السابق، وهو إيش؟ القاعدة الكلية المستمرة. نعم. ويطلق أيضا على معنى آخر هو المقيس عليه، وهذا في باب القياس. فعندنا في القياس أصل وفرع وحكم وعلة جامعة، هذه أربعة أركان. فالأصل هو المقيس عليه، وهو الذي يوجد فيه محل الحكم، الذي يقاس عليه الفرع الذي لا يوجد فيه الحكم، يقاس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، فيأخذ الفرع نفس حكم الأصل. فهنا لما يقولون في باب القياس الأصل، يراد بذلك المقيس عليه الذي هو الركن الأول من أركان القياس الصحيح. والفقه في اللغة، طبعا الأصوليون يعني الذي يذهب إلى الكتب المطولة يرى أن هناك معان أخرى كثيرة لكلمة الأصل، لكن هذه أشهرها وأهمها. وكما ذكرت لكم المعنى الأول وهو الأصل بمعنى إيش؟ بمعنى الدليل. والمعنى الثاني أيضا بمعنى الأصل هو القاعدة الكلية أو المستمرة. هذان المعنيان أوفق وأقرب، وهما يعني أحسن ما يمكن أن يتنزل على معنى الأصل عند الأصوليين. والفقه في اللغة هو العلم بالشيء والفهم له، والفقيه هو العالم، وكل عالم بشيء فهو فقيه فيه. لكن غلب هذا اللفظ على إيش؟ غلب هذا اللفظ على علم الدين. يعني في اللغة الموضوع أوسع من الفقه عند أهل العلم في الشريعة وغيرها. فالفقه يعني مثلا واحد عنده علم باللغة هو فقيه فيها، واحد عنده علم بالطب هو فقيه فيه، هذا لغة. لكننا لا نقصد هذا، إنما نقصد الفقه الذي هو إيش؟ العلم بالدين. ولذلك عندنا حقائق لغوية وشرعية وإيش عرفية، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، فيرجع إلى أهل فما بينه الشرع أبان عنه ووضحه، فمرد فهمه إلى أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية. وما لم يبينه الشرع وترك بيانه للغة فمرد فهمه إلى الحقيقة اللغوية، وسنأتي ونفصل في هذا إن شاء الله. الشاهد من هذا الكلام أن كلمة الفقه اصطلاح شرعي، فينبغي أن يفهم من خلال أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية. فلا يقال للطبيب فقيها، ولا يقال للغوي فقيها، وإنما يقال للعالم بالشرعي يقال له فقيها. نعم. فإذا غلب هذا اللفظ على علم الفقه، غلب لفظ الفقه على علم الشرع والدين لشرفه وفضله على سائر العلوم. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهموه. وقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم هذا من ناحية اللغة، من ناحية إيش المعنى اللغوي. لا يفقه لا يفهم، يفقه يفهم، يعرف يعلم المعنى. أما في الاصطلاح فقد استقر اصطلاح الفقهاء، أما في الاصطلاح فقد استقر اصطلاح المتأخرين للفقه على أنه، لاحظوا بماذا عرفوه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هناك تعريفات أخرى لهم، منها قولهم معرفة الأحكام الشرعية العملية، أو قولهم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقصر المتأخرون علم الفقه على مسائل الفروع، يعني مسائل الحلال والحرام، اللي هي صلاة المصلي وزكاته وحجه وبيعه وإجارته ورهنه، مساقاته مزارعته، نكاحه، متى يحل، يعني الحدود والقصاص، قتله، الجناية على ما دون النفس والجناية على النفس كلها، هذه كلها إيش قصروا معنى الفقه على هذه الأمور اللي هي الأمور الفقهية الفرعية. فعندهم العلم بذلك كله يسمى، عندهم العلم مقصور على الفروع، فأخرجوا بذلك علم التوحيد لا يسمى عندهم فقه، والتفسير المفسر ما هو فقيه، هكذا يعني يظنون أو يقولون، وأيضا الحديث والمحدث، الحديث ليس من الفقه والمحدث ليس فقيها، هذا عند اصطلاح علماء إيش؟ علماء الفقه في الاصطلاح المتأخر. نعم. أما السلف فقد كان الفقيه عندهم صاحب البصيرة بالدين الذي يفهم مراد الشرع وأحكامه وأخباره، فيدخل في ذلك مسائل الإيمان والتوحيد وتفسير القرآن والحديث وكل ما يتعلق بالعلم الشرعي النافع. ويتأيد ذلك إنه هذا هو المعنى الصحيح للفقه، يتأيد ذلك بنصوص كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكونه قال أمر الله عز وجل بأن ينفر جماعة من المسلمين من طلبة العلم ويسافروا ويرتحلوا أو يحضروا عند أهل العلم فيتحملوا العلم، وسمى ذلك العلم ماذا؟ دينا. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فصارت كلمة الفقه تعم إيش؟ العلم بالدين كله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين، هذا يشمل علم الفروع وعلم الأصول. فالتفقه في الدين أيها الإخوة يشمل الأصول والفروع أو العقيدة والفقه أو الفقهين الأكبر والأصغر كما يعبر عنه بعض العلماء، ولأبي حنيفة رحمه الله كتاب الفقه الأكبر والفقه الأبسط والفقه الأصغر. فإذا كانوا ينظرون إلى أن الفقه هناك ما هو أكبر وهناك ما هو الفقه الأصغر. الفقه الأصغر المتعلق بأعمال وأفعال المكلفين، الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، وما كان صحيحا وما كان باطلا وهكذا. وفي لغة الشرع تسمى النصوص فقها، أو قلنا التفقه في الدين يشمل الأصول والفروع أو العقيدة والفقه أو الفقهين الأصغر والأكبر. بل إن التفقه في الفقه الأكبر بتصحيح الاعتقاد ومعرفة عقيدة السلف الصالح ولزومها أعظم وأولى وأهم من قصر العناية الفقهية على مسائل الحلال والحرام رغم أهميتها. لا شك أن التفقه بالاعتقاد وتصحيح العقيدة ومعرفة مسائل الإيمان والتوحيد أهم من معرفة مسائل الحلال والحرام فتقدم عليها، ويأخذ طالب العلم من مسائل الفقه الأصغر في مبدأ طلبه ما يصحح به عبادته، ولكن عنايته تتوجه بالأساس إلى التفقه بالفقه الأصغر لتصحيح الاعتقاد. وفي لغة الشرع تسمى النصوص فقها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني، قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فسمى النصوص كلها فقها، وهذه النصوص هل هي مقصورة فقط على ما يتعلق بالحلال والحرام؟ هل هي مقصورة على ما يتعلق بالأحكام الشرعية الخمسة؟ النصوص تشتمل أو هي تتضمن هذه النصوص مسائل الإيمان والتوحيد والفقه الأصغر والفقه الأكبر وكل ما يتعلق بالدين. لأجل هذا ابن عابدين الحنفي في حاشيته الشهيرة يقول الفقهاء المراد بهم العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملا. لاحظ، العالمون بأحكام الله اعتقادا وعملا. قال لأن تسمية علم الفروع فقها تسمية حادثة إنما حدثت لعلها يعني في المتأخرين. ما كان السلف يقولون يفرقون إن الفقيه هو الذي يعرف فقط ويتفقه في مسائل الفقه الأصغر، وإنما كما ذكرنا لكم الفقيه هو العالم بالشرع كله بالدين كله. نعم. قال ويؤيده، يؤيد هذا الذي ذهب إليه، قول الحسن البصري رحمه الله إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة. ولا يتحصل الإعراض عن الدنيا والرغبة في الآخرة إلا بالتزكية التي أساسها تصحيح الاعتقاد. هذا الذي ما عنده عقيدة صحيحة لا يعرف التوحيد ولا يعرف ما هي مسائل الإيمان ولا يعرف الله عز وجل ربا وإلها ومعبودا بأسمائه وصفاته الحسنى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، هذا ينقصه شيء كبير كبير جدا. هذا الذي لا يتفقه في الاعتقاد الصحيح كيف سيحصل التوكل الصحيح على الله تبارك وتعالى، وكيف سيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه وباعتقاده؟ إذن لا شك أنه كما قال الحسن البصري إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة، الذي يصحح اعتقاده هو الذي يعرض عن الدنيا ويرغب فيما عند الله عز وجل. أما تعريف أصول الفقه باعتبار العالمية فهو كما عرفه الشيخ بقوله العلم بأدلة الفقه الكلية. وهذا التعريف اشتمل على جانب واحد من جوانب علم أصول الفقه، لأن جوانب علم أصول الفقه ثلاثة جوانب، فلم يشمل تعريف الشيخ طرق الاستدلال، ولم يشمل أيضا الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، وإنما اقتصر فقط بعلم أصول الفقه. فالجانب من جوانب علم أصول الفقه وهو العلم بأدلة الفقه الكلية. لذلك أكثر الأصوليين يعرفون علم أصول الفقه كمركب أو كيعني لقب على هذا العلم، يقولون هو العلم بأدلة الفقه الكلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فيشمل ذلك الجوانب الثلاثة لعلم أصول الفقه: الأدلة الكلية سنأتي عليها إن شاء الله، وكيفية الاستدلال بها دلالات الألفاظ، وحال المستفيد إن كان مجتهدا إن كان متبعا إن كان مقلدا، والمفتي وشرائطه والمجتهد وشرائطه، ثم بعد ذلك التعارض والترجيح ما بين الأدلة وكيفية إزالة التعارض، وقبل ذلك هل التعارض له حقيقة أم ليس له حقيقة وما معناه وكيفية إزالته من خلال الطرق التي رتبها العلماء، كل هذا سيتبين معنا إن شاء الله في هذه الرسالة. سأل الله عز وجل أن يتم شرحها على خير. ومنهم من يقول هو إدراك القواعد التي يتوصل بها، إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نعم، وكلا التعريفين يعني صحيح. فلما قال أو قالوا العلم بأدلة الفقه الكلية أو الإجمالية، العلم هو نقيض الجهل، وقال بعضهم هو إدراك الشيء بحقيقته، فمن أدرك الشيء على حقيقته كما هو هذا الإدراك يسمى علما. ولكن بعض أهل العلم أنكروا تعريف العلم، أنكروا على من تصدى لتعريف العلم، قالوا لأن العلم في غاية الوضوح ولا يحتاج إلى تعريف، وقال بعضهم هو أبين من أن يبين، يعني كلمة العلم لماذا نأتي ونخوض ونعرف فيها. وهذا من العجائب الموجودة في كتب الأصول، أنك تراهم يريدون كل ما جاء الخلاف فيه، فترى مثلا عندما يأتون على كلمة الأصل يذكرون كل ما قيل في هذا ويستطردون خصوصا الكتب الموسعة، ويريدون الإيرادات على كل تعريف، ويؤخذ عليه كذا وكذا وكذا، ويرد على هذا بكذا وكذا وكذا. فلذلك لا ينصح طالب العلم أبدا أن يذهب إلى الكتب المطولة قبل أن يتقن في كل فن كتابا مختصرا أو متنا مختصرا، لأنه سيضيع. ذهب إلى الكتب المطولة سيضيع. أولا هو لم يضبط الاصطلاح عند العلماء، ولم يعرف، ليس معه المفتاح الذي يفتح به تلك الكتب، فكيف سيفهمها؟ الأمر الآخر، بمجرد ما يدخل إلى تلك الكتب المطولة ستخور همته، ستذهب الهمة، لأنه ما يقرأ، ما يلحق يقرأ 20-30 صفحة ويجد هذه الأشياء العويصة وهذه المزالق وهذه الأشياء العميقة، حتى يغلق الكتاب وتذهب همته ولا يحصل شيئا. وهذا لا شك أنه من الأسباب الكثيرة التي تعوق كثيرا من طلبة العلم عن طلب العلم، أنه لا يتقن المختصرات ويذهب إلى المطولات، ويكون شيخه كتابه، والنتيجة أنه لا يكون طالب علم، وإنما يكون رجلا عاميا مثقفا، عنده ثقافة مشوشة غير منضبطة بضوابط ولا أصول، لأنه يكثر التنقل، يأتي لهذا الكتاب بعشر مجلدات يقرأ منه صفحتين ثلاث أربع، المجلد الآخر يقرأ منه المقدمة والفهارس، ويقرأ هكذا، ومن هنا نتفة ومن هنا نتفة، فيصبح عنده إيش؟ فكر مشوش وليس مضبوطا بضوابط وأصول العلم التي ذكرها أهل العلم، فقالوا إن العلم مراتب ونقل، إن العلم نقل ومراتب، فمن تعداها متعمدا ضل، ومن تعداها جاهلا زل، عرفتم؟ فلذلك هذا مما يعني يوجه له طالب العلم. فالذي دعانا لهذا أنهم أحيانا يستطردون في تعريف ما لا ينبغي تعريفه، وفي شرح ما لا ينبغي شرحه، وهذا يغيب طالب العلم عن المقصد الأساس الموجود في ماذا؟ في الكتاب. نعم. أما العلم في الاصطلاح فيعرف هنا بما يناسب المقصود، وهو أن يقال مجموعة المسائل والأصول الكلية التي تجمعها جهة واحدة كما ذكرنا في بداية الدرس. فيقال هذا علم مثلا إيش؟ الأصول، وهذا علم المصطلح، وهذا علم الفقه، وهذا علم التوحيد، وهذا علم الفرائض، وهذا مثلا علم التفسير والحديث وهكذا. فعندما نقول أصول الفقه هي موضوعات ومسائل كلها تبحث في شيء واحد، لها جهة واحدة، ما هي؟ القواعد الكلية التي تعين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أو كما قلنا العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب، ويسمى عند العلماء حجة وبينة وبرهانة. يعني إذا قرأت في كتب أهل العلم يقولون وحجة ذلك، يعني دليله، برهان ذلك من الفقهاء القدامى وأهل العلم والمحدثون والمفسرون ومن كتب في الاعتقاد، يقولون وبرهان ذلك يعني دليله، وأيضا وبينة ذلك، البينة يعني الدليل والحجة. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، الفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وقد سبق، انتهى كلامه رحمه الله هنا، الشرح هنا أن الكلام على الفقه سبق بما يغني عن إعادته، ما نحتاج إلى أن نعرف الآن. وذلك أن الفقه خلاص سبق هذا، لكن الشيخ عرفه هنا بتعريف مختصر وهو معرفة المسائل والدلائل. فاشتمل تعريف الشيخ بذلك على أمرين، كلاهما يعد العلم به فقها، المسائل والدلائل، العلم بالمسائل يعتبر فقها، والعلم بالدلائل أيضا يعتبر فقها. فأول ذلك ما اشتمل عليه تعريف الشيخ المسائل، والمسائل هي القضايا الفقهية الفرعية التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، وجوبا أو ندبا، تحريما أو كراهة، أو إباحة، أو صحة وبطلانا. فهذا نقول هذا هو الحكم الشرعي، كما سيأتي بيان الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، تكليفي ووضعي كما يقسمه الأصوليون. فإذا ما قالوا واجب أو محرم أو مندوب أو مباح أو مكروه، فهذا يسمى إيش؟ حكما تكليفيا، يعني من باب ما كلف الشرع به إيش؟ المكلف. وإذا قالوا هذه عبادة صحيحة أو عقد صحيح أو عبادة باطلة أو عقد باطل، فالصحة والبطلان هي الحكم الوضعي وليس حكما شرعيا، كما وسنأتي ونفرق على ما بين الأمرين إن شاء الله. مثال المسائل التي فيها الأحكام الشرعية قولهم مثلا كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمثلة على الواجب. مثال المستحب استحباب مثلا صلاة التطوع واستحباب الصدقة التطوعية وصيام الاثنين والخميس والمتابعة بين العمرة والعمرة، هذه أمثلة المندوبات أو بعض المندوبات. وأيضا تحريم القتل والزنا والربا أمثلة على المحرمات. كراهة التنفل في أوقات النهي عند من قال بكراهته التنزيهية، هناك من أهل العلم من يرى التحريم، ومنهم من يرى أن هذا من باب إيش؟ من باب يعني التنزيه الذي لا يصل إلى درجة الكراهة. منهم من يراه الكراهة التحريمية فيه، الحنفية عندهم اصطلاح وتقسيم يخالفون فيه جمهور الأصوليين. فمثلا عندهم ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبا لازما يقسم إلى قسمين، فرض وواجب. ما هذه القسمة؟ هذه القسمة عندهم اصطلاح خاص، قالوا ما ثبت طلبه بدليل قطعي. ما هي القطعية هنا؟ قالوا قطعي في ثبوته وقطعي في دلالته. إذا ثبت طلبه بدليل قطعي سمي فرضا، وإذا ثبت طلبه بدليل ظني مثل حديث خبر الواحد وغير ذلك، قالوا سمي واجبا. وهذه سنعلق عليه إن شاء الله في قابل الشرح، لأن تقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية هذه بدعة، من بنات أفكار المعتزلة. والسبب أنها انتشرت بين الأصوليين أن أول من صنف أو من أوائل من صنف في علم أصول الفقه المعتزلة. الإمام الشافعي هو أول من كتب في علم أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، الأصول الناصعة، الأصول القوية المضبوطة بضوابط الكتاب والسنة التي ليس فيها أي أصل فاسد من أصول أهل البدع، بل إن كتابه الرسالة يعد من الكتب التي تعتبر أصول العلوم. يعني هو ما هو فقط في أصول الفقه، يشمل أصول الفقه، في أيضا له كلام في أصول الحديث عندما يتكلم على خبر الواحد ودلائله وحجيته، ويتكلم على المرسل، ويتكلم على غيرها من أبواب علم أصول الحديث، وأيضا أصول القرآن، كيف يفهم القرآن. فمن أوائل من كتب في ذلك الإمام الشافعي. فجاء الناس بعد ذلك يؤلفون في علم أصول الفقه، فأول من تصدر لذلك المعتزلة. ماذا فعلت المعتزلة؟ أدخلت أصول الدين في أصول الفقه، أدخلوا عقيدتهم في أصول الفقه، ومن هنا حصل الفساد. فجاء بعد ذلك تبعهم الناس على هذه المصنفات على غير طريقة أهل الحديث. فنرى أن أكثر من ألف في أصول الفقه، أكثر من ألف في هذا الباب، وقع في مزالق المعتزلة. ثم جاء بعدهم الأشاعرة كالغزالي والجويني إمام الحرمين وغيرهم. هؤلاء ألفوا أيضا في أصول الفقه، ولكن أيضا أدخلوا فيها معتقدهم من باب الرد على المعتزلة. ولكنهم لما ردوا على المعتزلة بعلم الكلام صعبوا الطريق على الناس أكثر، وزادوا من بدعة المعتزلة وضموا إليها بدعتهم. ولذلك أهل العلم يرون أن التمشعر في الصفات وفي الإيمان وفي أكثر المسائل التي يخالفون فيها عقيدة أهل السنة أخطر وأشد خطورة من الاعتزال. وهذا يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويرون أن الأشاعرة عندهم انفلات في أصولهم الفاسدة، بينما المعتزلة أصولهم مضبوطة أكثر، الأصول الفاسدة التي عندهم مضبوطة أكثر. ولذلك لشيخ الإسلام رحمه الله كلام في تقديم أصول المعتزلة على أصول الأشاعرة. عرفتم؟ الشاهد من هذا الكلام هو لا يقدمه من باب أنه حق، لا، من باب أنه يقول هذا مضبوط أكثر، وإن كانوا أصحاب نحلة باطلة. نعم، الشاهد من هذا الكلام أن التأليف في علم أصول الفقه دخل فيه علم الكلام، ودخل فيه ما ليس منه. ولذلك الأصل أنه يغربل، أو أنه يؤلف فيه على طريقة وعقيدة أهل السنة، من أجل أن يخدم الفروع ويخدم أيضا علم الاعتقاد، لأنها كلها هي نصوص. العقيدة مأخوذة من النصوص، وكذلك المسائل الفرعية مأخوذة من النصوص. فنأتي بالقواعد الأصولية التي تحكم تلك النصوص من ناحية النظر والاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية. المعتزلة أدخلوا أصولهم، يعني من ضمن الأصول قضية التحسين والتقبيح العقليين. عند أهل السنة أن التقبيح والتحسين مرده إلى النص، مرده إلى الشرع. فما قبحه الشرع كان قبيحا، وما استحسنه الشرع كان حسنا. من ذلك أيضا أنهم يقولون من الأصول الفاسدة عندهم أنه يجب على الله فعل الأحسن وقول الأحسن وتقدير الأحسن، يجب على الله. وهذا لا شك أنه من الأشياء التي إذا سمعها السني يشمئز منها، لأنها ليس فيها تقدير لله عز وجل ولا فيها تعظيم له سبحانه. فمن هذا الذي يجب على الله عز وجل؟ الله عز وجل يوجب على نفسه، لكن ليس هناك أحد يوجب على الله عز وجل شيء. هذا من أصولهم الفاسدة. نعم، فالشاهد من هذا الكلام أن الأحكام الشرعية، أن المسائل هي القضايا الفقهية الفرعية التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي. أمثلة الكراهة كما قلنا: التنفل في أوقات النهي، الالتفات في الصلاة، إباحة الأكل الحلال والتطيب بالطيبات، هذا مثال الحلال، لأن من الأحكام الشرعية الخمسة ماذا؟ المباح. فأباح الله عز وجل التمتع بالطيبات التي أخرجها لعباده، طيبات من الرزق، وما سكت الشرع عنه فهو عفو ومباح. سنأتي على باب كيف يستفاد الحكم الشرعي، ما هي الألفاظ التي يستفاد منها حكم الوجوب مثلا، كيف نستفيد حكم الإباحة، كيف نستفيد حكم الندب، الكراهة، التحريم، هذا سنأتي عليه إن شاء الله. الأمر الثاني مما تضمنه تعريف الشيخ المسائل والدلائل، إذن الأمر الثاني ما هو؟ الدلائل. والدلائل هي أدلة الأحكام الشرعية التي تستند إليها وتبنى عليها أو تستنبط منها. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الدلائل نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. معنى هذا الكلام بارك الله فيكم أن الشيخ هنا يبين رحمه الله أن أدلة الأحكام الشرعية على نوعين: أدلة كلية أو إجمالية، وأدلة فرعية أو تفصيلية. الأدلة على قسمين: كلية وتفصيلية. أما الأدلة المتعلقة، أما الأدلة الكلية فهي القواعد المتعلقة بالأدلة وبالأحكام، بالأدلة نفسها، كقولهم مثلا القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة، أدلة إجمالية. يندرج تحت قولهم مثلا القرآن الكريم دليل، يندرج تحته مباحث إجمالية، كبحثهم مثلا في القراءة وكيف تثبت القراءة وما هي الشروط، كاشتراطهم مثلا شرط التواتر، فإن القراءة لا تثبت مثلا بخبر أحد عند بعضهم، وإنما لا بد فيها من التواتر، ثم بحثهم مثلا في القراءة الشاذة إلى غير ذلك. ترى أنهم تحت باب الدليل الإجمالي وهو القرآن يأتون إلى مباحث أيضا إجمالية. لا يأتي الأصول هنا يقول الحكم الشرعي في المسألة الفلانية كذا، لا يأتي يبحث يقول حج المكلف يكون على الصفة كذا، وصلاته على الصفة كذا، وبيعه على الصفة كذا، ورهنه على الصفة كذا، وكفالته، ما يبحث في هذا، ويبحث بالأدلة الإجمالية الحاكمة. لماذا؟ الحاكمة للنصوص التفصيلية. فلذلك يبحثون القواعد الكلية المتعلقة بالأدلة، كقولهم مثلا خبر الواحد حجة، والسنة حجة، والإجماع حجة، أو قولهم قول الصحابي حجة إذا لم يخالف، وقول بعضهم قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف بمثابة الإجماع السكوتي، ونحو ذلك. هذا إذن أدلة وقواعد كلية متعلقة بماذا؟ أمثلة على القواعد الكلية المتعلقة بالأدلة، عرفتم؟ لأنه إذا تتذكرون الآن تعريف أصول الفقه، ما تعريفه؟ العلم بأدلة الفقه الكلية. إذن أول جانب هو البحث في ماذا؟ بالأدلة الكلية. ومن ذلك أيضا من مباحث أصول الفقه القواعد المتعلقة بالأحكام الشرعية. الجانب الثاني من جوانب علم أصول الفقه الأحكام الشرعية، لكن بحثهم للأحكام الشرعية ما يكون على طريقة هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا مندوب وهذا محرم وهذا مكروه، لا، ما يبحثون هذا، وإنما يبحثون بالقواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، كقولهم مثلا الواجب والفرض سواء، هذه قاعدة من قواعد ماذا؟ من قواعد الأحكام الشرعية. عرفتم الفرق؟ واضح هذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ ما يأتي الأصول يقول مثلا الصلوات الخمس واجبة، ما يقول هذا. ما يأتي الأصول ويقول مثلا الرهن يكون على الصفة التالية، ضوابطه، أركانه، شروطه، أحكامه، ما يقول هذا. الكفالة تكون بكذا وكذا ودليلها كذا وكذا، لا يأتي هذا، هذه أحكام تفصيلية. وإنما يأتي يتكلم بالقواعد الأصولية الكلية المتعلقة بالأدلة كما ذكرنا، متعلقة بالأحكام كقولهم مثلا الفرض والواجب سواء، هذه قاعدة كلية يندرج تحتها كل مسألة مفروضة، كل مسألة من مسائل الفقه الواجبة، إذا ما جينا إلى كل المسائل المتعلقة بصلاة المكلف وصومه وزكاته وحجه ورهنه وبيعه وإجارته ونكاحه ومسائل الحدود والقصاص والتعزيرات وغير ذلك، كل الواجبات تندرج تحت هذه القاعدة، وهي إذا قال الفقيه فرض أو قال الفقيه واجب فهما سواء. عرفتم؟ نعم. ومن ذلك أيضا قولهم مثلا، هذا كله كتمثيل يعني، فروض الأعيان تلزم، هذه قاعدة أيضا يبحثونها وين؟ في قواعد الأحكام، القواعد الأصولية متعلقة بالأحكام الشرعية، يقولون فروض الأعيان تلزم، من أجل أن يقولوا أن فروض الكفايات لا تلزم المعين، وإنما تلزم المجموع الذي يكفي، تلزم من يكفي، ولكنهم يستثنون هنا فيقولون أحيانا تلزم. متى؟ متى تلزم فروض الكفايات؟ إذا وجد من لا يقوم بذلك الفرض إلا واحد، أو يتعين عليه، لأنه مثلا هو الفقيه ولا فقيه غيره، هو الذي يعرف اللغة العربية وكل المصلين لا يعرفونها، يتعين عليه أن يصلي هو بهم. عرفتم؟ والذي يحفظ الفاتحة والباقون لا يحفظونها، يتعين عليه أن يصلي بهم وهكذا. أيضا قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الأصل في الأشياء الإباحة. هذه أمثلة على قواعد أصولية متعلقة بماذا؟ بالأحكام الشرعية، جزاكم الله خير. ومن ذلك أيضا القواعد الأصولية، هذا كله شرح لقول الشيخ أدلة كلية إجمالية، فهذه الأدلة الإجمالية تشتمل تتعلق بجوانب أصول الفقه الثلاث. من ذلك أيضا القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ، كمثلا قواعد العموم والخصوص، وقواعد الإطلاق والتقييد، وقواعد الإجمال والتبيين، والقواعد المتعلقة بحروف المعاني، لأن اللغة فيها حروف مباني وهناك حروف معان. حروف المعاني هي الحروف التي يظهر معناها في غيرها، وهذا المعنى والفقه فيه ومعرفته وتحديده على سبيل التحديد والتعيين هو الذي يعني يعين على استنباط الحكم الشرعي. يعني هناك أمثلة كثيرة، يعني مثلا عندما جاء الفقهاء، عندما جاء الأصوليون اختلفوا في مثلا دلالة قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجاءوا هنا قالوا هل أو هذه دلالتها التخيير أم التنويع؟ اختلوا في هذا. فعلى قول القائل تخيير، فإن هذا الأمر يرجع إلى الإمام يختار ما يناسب، يختار أي واحدة من هذه العقوبات. وعلى القول بالتنويع قالوا إن كل جريمة جاءت في هذه الآية لها نوع معين من العقوبات، فقالوا مثلا إذا سرق فقط نفي من الأرض، إذا سرق وروع وقتل قالوا يقتل ويقطع من خلاف، إذا قتل ولم يروع ولم يخوف ولم يسرق فقط اغتال وقتل قالوا يقتل فقط، وهكذا. إذن الاختلاف الفقهي إنما هو مبني على الاختلاف إيش؟ الأصولي في دلالات ماذا؟ في دلالات الألفاظ، ومن دلالات الألفاظ الدلالات المتعلقة بماذا بارك الله فيكم؟ بحروف المعاني. نعم. وكذلك القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح بين الأدلة، كقولهم مثلا لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والنسخ، وقولهم أيضا إذا تعذر الترجيح وجب التوقف، وهكذا. إذن هذه القواعد الأصولية يبحثونها في أي باب؟ في باب إيش؟ معي يا أخوانا؟ الأصول يعني فيها شيء من الحدة والثقل، فتحتاج إلى أذهان، وإن شاء الله اللي عنده أي إشكال لابد يسأل. فيقولون هذه المباحث إنما تبحث وين؟ في باب التعارض والترجيح. إذن في قواعد أصولية مندرجة تحت هذا الباب. إذن بارك الله فيكم، تسمى هذه القواعد الأصولية أو تسمى أدلة الفقه الكلية. وهناك ما يسمى بالقواعد الفقهية. لاحظ، في قواعد أصولية وفي قواعد إيش؟ فقهية. كقول الفقهاء مثلا الأمور بمقاصدها، وكقولهم، لاحظ قلنا هنا قول الفقهاء ما قلنا قول الأصوليين، لأن القواعد الفقهية متعلقة بباحث الفقهاء، ولكن الحقيقة أن ما بين القواعد الأصولية والفقهية تداخل، فكلها تعتبر أصول. ولذلك نجد الشيخ هنا أفرد بابا للقواعد الفقهية ودخل القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية، ومن أهل العلم من جمع القواعد المشتركة ما بين الأصوليين والفقهاء، يعني القواعد المشتركة ما بين القواعد الأصولية الأصول والفقه، فهناك في الحقيقة تداخل ولكن في فروق دقيقة. فمثلا إذا قال أهل العلم الأمور بمقاصدها، أو قالوا لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، إعمال الكلام أولى من إهماله، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، تزاحم المصالح عند تزاحم المصالح يرجح أكثرها إيش؟ مصلحة وأثرا ونفعا. هذه كلها تسمى إيش؟ قواعد ماذا؟ إيش؟ قواعد فقهية. نعم، ولكن قد يلتبس يعني الفرق ما بينها. سبب الالتباس لوجود شبه ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية في كون الجميع يعني يتناول الأمور الكلية ويتناول جانب التقعيد وجانب التأصيل، ولكن في الحقيقة هناك فروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية تجعلهما مختلفتين. وقد أوضح أبو العباس القرافي، أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684، شيئا من تلك الفروق في كتابه المسمى اختصارا الفروق، واسمه، الاسم الذي سماه به صاحبه، سماه أنوار الفروق أو أنوار البروق في أنواع الفروق، سماه أنوار أنوار البروق، ما يبرق يعني مثل الكواكب تنير، في أنواع الفروق، في الأشياء التي يحصل فيما بينها الافتراق. فماذا يقول؟ يقول إن الشريعة المعظمة المحمدية زادها الله تعالى أو زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، لأن علم أصول الفقه بالأساس إنما يستمد من ماذا؟ مما يستمد منه، من يستمد من العربية. ولذلك بارك الله فيكم علم أصول الفقه ما هو علم مخترع كتبه العلماء اجتهادا، وإنما هو علم أصيل مكرر في أذهان المسلمين، في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم وأذهان التابعين، كان مكررا في أذهانهم. ثم جاء عصر التدوين في القرن الثاني الهجري، فأول من دون الإمام الشافعي وتبعه الناس في التدوين بعد ذلك، وإلا فهذه العلوم كانت موجودة في الأذهان ويدرسها العلماء، ومنهم من يكتب لنفسه ويعني يملونها هذه القواعد على تلاميذهم وطلابهم. ومن الأدلة على كون علم أصول الفقه موجود في الأذهان عند أصحاب النبي عليه السلام، وكان عندهم الملكة والقدرة على الاستنباط والاستدلال، أنهم كانوا يفهمون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك الخطاب من الله تبارك وتعالى، يعني النص يفهمونه وينزلونه منزله، وكان يحصل الخلاف والاختلاف بعد ذلك من ناحية دلالات الألفاظ. فلذلك الصحابة كان متقرر عندهم من ناحية فهمهم للغة، ومن ناحية معاصرتهم للتنزيل، ومعرفة أسباب النزول، ومعرفة أسباب ورود الأحاديث، وفضل الصحبة للنبي عليه السلام، كل هذا جعل منهم أفقه الناس وأعلم الناس، لذلك منهجهم يقدم على كل المناهج في الفقه وفي غيره. ولذلك يعني حقيقة إنما يؤخذ على من يبحث في مسائل الفقه على طريقة الفقه المقارن أنه أول ما يأتي يقول وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة خالفوا والمالكية كذا، مع أن هذه المسألة في أصلها إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى الخلاف بين أصحاب النبي عليه السلام الذي فيه المساغ طالما كان مورده النص الصحيح، عرفتم؟ وسنأتي في قابل إن شاء الله الشرح إلى أسباب اختلاف الفقهاء، لماذا اختلفوا أصلا؟ ما هو الاختلاف هذا يعني اعتباطي؟ هناك أسباب لاختلاف الفقهاء الوقوف عليها هو الذي يعين على فهم الفقه فهما صحيحا، بل على فهم الدين كله فهما صحيحا. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يحدد سبب الخلاف عندما ينظر في أي مسألة، فإذا حدده سهل عليه إن شاء الله أن يعني يخرج بالراجح. يقول قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة. طبعا هناك أمثلة كثيرة في عهد الصحابة أثناء تلقيهم عن النبي عليه السلام على ما قررت لكم، يعني الوقت ما يسعفنا للاستطراد والشرح الطويل في هذا الموضوع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال في الحديث الصحيح، سنأتي عليه هذا الحديث للاستدلال على ماذا؟ على أن الأمر لا يفيد التكرار. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهم أصحاب النبي عليه السلام أن هذا الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. قام أحدهم فقال: يا رسول الله، أكل عام هذا الفرض علينا كل عام؟ مكرر عنده أن الأمر يفيد الوجوب، خلاص مكرر، لكن فهم شيئا آخر، قال: يا رسول الله، أكل عام؟ طب من أين جاءه هذا الفهم؟ الآن في الصلاة تتكرر لتكرر سببها، صح ولا لا؟ تتكرر، يتكرر الأمر بالصلاة لتكرر ماذا؟ لتكرر سببها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فنبه على الأوقات وفصلت السنة وبينت بأجلى بيان أوقات أو المواقيت التي تجب بسببها الصلاة. أيضا الزكاة إنما تجب عند تكرر سببها، ملك النصاب، عرفتم؟ الصوم إنما يجب بتكرر سببه، إذن التكرار موجود. فهذه الأشياء مكررة عند الصحابة، فأشكل على هذا الصحابي قال: يا رسول الله، أكل عام؟ لأنه فهم أن ما يتكرر سببه يتكرر وجوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قلت لوجبت، لأن الحج كل سنة سببه دخول إيش؟ الأشهر، أشهر الحج، فيدخل، فساعة إذن يحل للإنسان أن يحرم بالعمرة ويحرم بالحج. ففهم أن تكرر السبب هل سيكون موجبا لتكرر الحج كتكرر سبب الصلاة الذي أوجبها، عرفتم وين وجه الدلالة؟ فالنبي عليه السلام قال: لو قلت ذلك لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومنه أخذ أهل العلم أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو، فهو مباح، عرفتم؟ فلذلك هنا بناء على قوله عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، قال أهل العلم: إن الأصل في الأمر عدم التكرار، الأصل في الأمر عدم التكرار، وإنما الإتيان بمقتضاه مرة واحدة ما انتهى الكلام إلا ما دل الدليل على تكرره بتكرر سببه، عرفتم؟ هذا هو المعنى. نعم. فيقول القسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. لا، هو ذكر، لكن الشيء هذا القرافي رحمه الله، الشيخ القرافي العلامة القرافي، يقصد شيء آخر، لأن كتابه أصلا صح في القواعد الفقهية، لكنه في جانب دقيق من القواعد الفقهية اللي هو علم الفروق الفقهية، وإن كان يعني في الوقت إن شاء الله مساغ نشرح عن هذا إن شاء الله. فنجمل الفروق ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، تكتبون هذا إن شاء الله، نجمل الفروق ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. الفرق الأول من ناحية التعريف، من ناحية ماذا؟ التعريف. القاعدة الأصولية هي دليل كلي يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني التعريف ماذا؟ يعني مثل تعريف أصول الفقه. مرة أخرى، القاعدة الأصولية هي دليل كلي، وضع تحت كلمة كلي خطين من أجل أن تبقى إيش تتذكرها، دليل كلي يستند إليه في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا فرغنا منه. أما القاعدة الفقهية فهي حكم، ضع تحت حكم خطين، هناك في التعريف الأول تحت أدلة خطين، ففي عندنا دليل وحكم، أيهما القاعدة الأصولية؟ الدليل. أيهما القاعدة الفقهية؟ الحكم. بارك الله فيكم. إذن القاعدة الفقهية هي حكم أكثري لا كلي، فافترق افترق، لأن القاعدة الأصولية كلية، دليل كلي، هنا القاعدة الفقهية حكم أكثري، يتعلق أولا بالحكم الشرعي ثم أكثري لا كلي. لماذا؟ لأن لها مستثنيات، وهذه المستثنيات يعبر عنها الفقهاء عندما في بحثهم في القواعد الفقهية بالشواذ، لكل قاعدة شواذ، فهذه المستثنيات هي الشاذة الخارجة عن القاعدة. فقالوا هي حكم أكثري لا كلي، كتبتم ينطبق على أكثر جزئياته، ما ينطبق على الكل، على الأكثر، لتعرف أحكامه أو أحكامها، يعني تلك الجزئيات منه. إذا من أين تعرف أحكام الجزئيات المنضوية تحت القاعدة الفقهية؟ من أين تعرف؟ من القاعدة الفقهية، من القاعدة الفقهية. ما كيف يعرف الحكم؟ يعرف من القاعدة الفقهية. أما التعريف أما الفرق الثاني فهو من ناحية المجال. فمجال القاعدة الأصولية الأدلة الكلية، والأحكام الشرعية الإجمالية بقسميها التكليفية والوضعية، مش الأحكام الشرعية التفصيلية، عرفتم؟ مجالها الأحكام الشرعية إيش؟ الإجمالية بقسميها التكليفية والوضعية، وأيضا دلالات الألفاظ والتعارض والترجيح بين الأدلة والاجتهاد والتقليد ومقاصد الشريعة. نعم. وأما مجال القاعدة الفقهية فهو أفعال المكلفين وأحكامها المستنبطة من الأدلة التفصيلية. مرة ثانية، مرة ثانية، هو أفعال المكلفين، مجال القاعدة الفقهية أفعال المكلفين وأحكامها المستنبطة من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية. فالقاعدة الفقهية تبحث في صلاة المكلف وزكاته وصومه وحجه وإجارته ورهنه وبيعه ونكاحه وهكذا وعقوده. أطفاء الموسيقى هذه وأن الدرس، بارك الله فيك. الفرق الآخر بارك الله فيكم الثالث هو الفرق من ناحية الغاية أو الغرض من العلم. إذن صار عندنا فروق من ناحية التعريف، علمتم، وفروق من ناحية المجال، وفروق من ناحية الغاية والغرض. فالقواعد الأصولية ما غرضها؟ وضعت القواعد الأصولية أساسا غرضها ضبط الاجتهاد. ما غرضها؟ وضبط استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، يعني هي أشبه ما تكون بالقانون العام الذي يضبط الاجتهاد. وأما القواعد الفقهية فغرضها ربط المسائل الفقهية الكثيرة المتناثرة التي تجمع تحت باب فقهي واحد، أو مختلفة في أبوابها متحدة في حكمها، هذا هو، ليس تحت باب فقهي واحد. إذن الغرض من القاعدة الفقهية ما هو؟ ربط وجمع جميع الأحكام الشرعية الفقهية من أبواب مختلفة. في أحكام في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والعقود البيوع وغيرها في العقوبات، تجمع هذه الأحكام الفرعية الفقهية تحت قاعدة واحدة لتعطى حكما واحدا، عرفتم؟ فإذا القاعدة الفقهية غرضها جمع شتات الأحكام الفرعية من أبواب مختلفة، ولكن تلك الأحكام متحدة في حكمها. نعم، فمثلا أعطيكم مثال، يعني عندما يأتي الفقهاء يقولون المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى. هذه قاعدة، اجعل الصامت بارك الله، صامت مش رجاج مش هزاز. القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى يقولون المشقة تجلب التيسير. يندرج تحت هذه القاعدة عشرات بل مئات بل أكثر من ذلك من المسائل الفقهية المتعلقة بالرخص وبغيرها، لكن احنا خلينا نأخذ الرخص لأن هي متعلقة بماذا؟ بالمشقة، والتيسير هو من باب الرخص. فكل الأحكام الشرعية الفقهية في الأبواب المختلفة المتعلقة بالرخص تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، فتأخذ هذا الحكم، حكم إيش؟ حكم الجواز والإباحة، إباحة الرخصة وجوازها. عرفتم ما معنى هذا؟ أن قاعدة الفقهية هذا غرضها. نعم، والفرق الرابع هو الفرق من ناحية الشمول. فالقاعدة الأصولية كلية، قلنا لكم ضعوا تحتها خطين، كلية أو إجمالية، وهذا من ناحية دلالتها على الأحكام. أما القاعدة الفقهية فهي أكثرية أغلبية لأن لها مستثنيات. إذن بارك الله فيكم، اتضح الفرق من خلال معرفة الفرق ما بين القواعد الأصولية والفقهية من ناحية تعريفها، ومن ناحية ومن ناحية غرضها، ومن ناحية شمولها وعدم ذلك. أما النوع الثاني من أنواع أدلة الشريعة فهو الأدلة الجزئية التفصيلية، وهي النصوص نفسها التي تستنبط بها الأحكام أو منها الأحكام، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنتذكر أن الشيخ قال العلم إما مسائل وإما دلائل، والدلائل قال إيش؟ على قسمين، دلائل كلية ودلائل فرعية جزئية. هذا التقسيم مهم لطالب العلم، يبدأ من الكلي ويفرع بعد ذلك، من أهم ما يتعين على طالب العلم معرفة هذه التقسيمات. يأتي يقول مثلا العلم مسائل ودلائل، والمسائل تقسم إلى قسمين، الدلائل تقسم إلى قسمين كلية وجزئية، والدلائل الجزئية هي كذا وكذا وكذا وهكذا. هذا التقسيم مهم. فالدلائل الجزئية أو الأدلة الجزئية هي الأدلة الموجودة بحد ذاتها التفصيلية في القرآن وفي السنة. فمثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل إيش؟ كلي ولا تفصيلي؟ تفصيلي. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، دليل تفصيلي. وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهكذا. إذن هذه كلها تعتبر إيش؟ أدلة تفصيلية. ما هو ضابط الدليل التفصيلي؟ الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يستنبط منه الحكم الجزئي الفرعي، يعني هو يتعلق بحكم ماذا؟ واحد، حكم جزئي فرعي واحد، ولا يتعلق بأحكام كثيرة، لأنه لا علاقة له بإيش؟ بالأدلة الكلية الإجمالية. وأيضا مثلا قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، اشتمل على دليل تفصيلي يتعلق بتحريم هذه الأشياء. الفقهاء طبعا يعني يعرضون دوما الأدلة المتعلقة بأحكام الفروع، ولكن أيضا نعرض الأدلة المتعلقة بالفقه الأكبر. فمثلا قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، دليل تفصيلي على وجوب إيش؟ التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دليل تفصيلي اشتمل على ما أمر الله عز وجل به من التوحيد ونهى عنه وما نهى عنه من الشرك، وهكذا. إذن هذه القواعد تنفع في الاستدلال في أمور الاعتقاد وفي إيش أمور الفقه الأصغر. فهذه الأدلة التفصيلية مثل وأقيم الصلاة، أحل الله البيع، إنما تبنى على الأدلة الكلية وتستند إليها من ناحية الفهم والاستنباط. فلا يمكن فهم النصوص التي هي الأدلة الجزئية إلا بالأدلة الكلية، وهي قواعد أصول الفقه. فتحصل عندنا يعني من خلال هذا حكم شرعي، حكم شرعي. منين أخذنا الحكم الشرعي؟ من الدليل التفصيلي. إذن الحكم الشرعي يفتقر إلى النص ويستند إليه ويحتاج إليه، فلا نستطيع أن نحكم بحكم شرعي إلا بماذا؟ بنص، إلا بدليل. وأنا أقصد بالنص هنا المعنى العام، يعني الدليل، مش المعنى الخاص الأصولي الذي سنشرحه إن شاء الله. إذن تحصل عندنا من هذا الكلام أن هناك حكم شرعي، نتسلسل، يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى النص، يفتقر إليه ويستند إليه ويبنى عليه ويؤخذ منه، لأنه بغير نص لا نستطيع أن نحكم حكم شرعي، بل لا يسمى حكما شرعيا إن لم يكن مستندا إلى دليل، ويكون حكما بالهوى. أقول لك حتى المسائل التي يقول العلماء الأصل فيها الإجماع، الإجماع مستند إلى دليل، وعندما يقولون هذا دل عليه القياس الصحيح، هناك دليل موجود في حكم ماذا؟ في حكم الأصل الذي هو المقيس عليه. نعم، إذن حكم شرعي يستند إلى دليل ويفتقر إليه ويبنى عليه، فلا حكم بغير نص. وأيضا تحصل لدينا أن هناك دليل جزئي، دليل جزئي يفتقر إلى الدليل الكلي ويبنى عليه، فلا يفهم الدليل الجزئي إلا من خلال الدليل إيش؟ الكلي. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. عرفتم هذه العبارة ما معناها؟ إنه كل واحد مضطر إلى الآخر. الحكم الشرعي مضطر إلى ماذا؟ إلى النص. والنص اللي هو الدليل الجزئي مضطر إلى ماذا؟ إلى الدليل الكلي. كيف اضطرار النص إلى الدليل الكلي؟ من ناحية أن الدليل الكلي يحكمه من ناحية دلالته، من ناحية دلالته، وكيف يستفاد الحكم الشرعي منه. يعني واضح هذا إن شاء الله. يعني مثلا لو عرضنا مثال، الله عز وجل قال: وأحل الله البيع، هذا دليل تفصيلي جزئي. الحكم الشرعي فيه ما هو؟ حل البيع وحرم الربا، حرمة الربا. الحكم هنا حل البيع وحرمة الربا ما عرفناه بالعقول، وإنما عرفناه من ماذا؟ من النص، من الدليل. طيب الحكم الشرعي التحريم هنا والإباحة، تحريم الربا وماذا؟ وحل البيع. من أين أخذناه؟ أخذناه من الدليل الكلي. الدليل الكلي ماذا يقول؟ يقول إن التحريم يستفاد من ألفاظ محددة، وإن الإباحة تستفاد من سكوت الشرع ومن ألفاظ محددة. فإذا قال الشرع حرم أو حرم عليكم، أفاد ذلك إيش؟ التحريم. وإذا قال الشرع أحل لكم أو أحل لكم أو أبيح لكم، أفاد ذلك إيش؟ الإباحة. إذن صار النص الجزئي مفتقر من ناحية الدلالة والفهم إلى النص إيش؟ الكلي. وبهذا يعلم أن الفقيه لا بد وأن يعرف المسائل والدلائل بنوعيها، وأن مجرد الحفظ للمسائل دون معرفة لأدلتها ونصوصها الجزئية فضلا عن أدلتها الكلية وطرق استنباطها، هذا لا يسمى فقها. فالمقلد ليس فقيها، المقلد الذي يحفظ فقط المسألة دون معرفة لدلائلها لأدلتها ودون معرفة لكيفية استنباط الحكم الشرعي منها، هو لا يعرف إلا المسألة وحكمها، هذا لا يسمى فقيها بناء على كلام الشيخ، وهو الصواب وهو الصحيح. الفقه قائم ينبغي أن يكون على ماذا؟ قائم على المعرفة والجمع ما بين المسائل والدلائل. والله عز وجل أمر بهذا، قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ونعى على المقلدين للآباء والأجداد، وأمر بإعمال الفكر والعقل والأخذ بالنص وفهمه. وهنا إعمال العقل بمعنى فهم النص بالقواعد الشرعية الصحيحة، فهم النص بالنص، لا أن نجعل العقل حاكما على إيش؟ على النص. نعم. ويؤخذ من هذا أن المقلد مهما حفظ من المسائل لا يعتبر ولا يكون فقيها. نعم. قال الشيخ: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. انتهى الوقت. لا لا لا، نكمل كمل، ما خلصت أنا الدرس الأول، دروس طويلة. نعم، بارك الله فيكم. قال الشيخ: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، يعني في ضرورة، ولو لم تكن هناك ضرورة لما ألف العلماء ولما أصلوا وقعدوا، ها؟ وهذه الضرورة هي إيش؟ استنباط الأحكام الشرعية ووضع قانون من أجل ضبط قضية الاجتهاد حتى لا يكون منفلتا، كل واحد يجتهد كما يريد. ومع بالغ الأسف ترى الآن في الأمة من يجتهد وهو منفلت من عقاله بغير أصول وبغير ضوابط، يأتي يرد السنة كما أخبر النبي عليه السلام عنهم، هذه الطائفة ترد السنة، إذا خالف العقل رد السنة لأنه عنده أصل، ألا وهو إن هذه الأخبار إما ظنية وإما قطعية، القطعي أنا أخذ فيه، أما الظني هذا مثل خبر الواحد هكذا يسمونه ظنيا، كما ذكرت لكم هذه بدعة اعتزالية، السلف ما كانوا يقولون ظني وقطعي، كل ما ثبت وصح عن النبي عليه السلام أخذوا عنه، أخذوه وأفاد العلم والعمل، أفاد العلم يعني اليقين وأفاد العمل، وخاصة الخبر الذي يحتف بالقرائن أو أن حديث أو أن حديث أو أن هذا الحديث رواه الأئمة، كقولهم مثلا هذا إسناد الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، أئمة عظام كبار، لا يعرف عنهم الوهم والغلط والغفلة والتغفيل، وبالتالي إذا روى الحديث الأئمة تواطأ على أو توافر رواية الحديث الشافعي ومالك والإمام أحمد وغيرهم رووه وأخرجوه بالطرق الكثيرة المسندة المستفيضة، وليس في تلك الأسانيد من يعرف بكذب ولا رمية بما يعني يسقط خبره ونحو ذلك، هذا الخبر الذي يرويه الأئمة، هذا رواية الأئمة يسمى قرينة، تخرج الحديث إلى طور إيش؟ والخبر إلى طور اليقين، بحيث أنك يعني يحصل عندك اليقين بثبوته عن النبي عليه السلام وليس مجرد غلبة الظن، عرفتم؟ وهذا مقرر الحمد لله عند المحدثين وكثير من الأصوليين من سار على منهج أهل الحديث، وسنأتي عليه إن شاء الله وندلل عليه. فقوله بهذا تعرف الضرورة، بهذا إشارة إلى ما سبق بيانه من أن الأحكام الشرعية تبنى على الأدلة التفصيلية وتستنبط منها، وأن الأدلة التفصيلية تبنى على الأدلة الكلية وتحكم بها وتفهم من خلالها. لأجل هذا الذي أشار إليه الشيخ كان علم أصول الفقه ضروريا لفهم نصوص الشريعة، فلا غنى عنه للفقيه وللمجتهد وللمفتي بل للمفسر والمحدث، في كل علوم الشريعة تحتاج إلى القواعد التي من خلالها تتوصل إلى فهم النص، في التفسير نحتاجه وفي الحديث نحتاجه وفي كل أبواب الدين. فإذا هو بمثابة القانون العام الذي يضبط التعامل مع النصوص الشرعية وفق أسس سليمة وقواعد صحيحة مستقيمة. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. هنا نلاحظ أن الشيخ لما فرغ رحمه الله من تعريف أصول الفقه وتعريف الفقه وبيان أنه لا بد فيه من الجمع بين المسائل والدلائل، عقد هذا الفصل لبيان حقيقة الأحكام التكليفية الخمسة. هذا الفصل للأحكام التكليفية ماذا؟ الخمسة التي يبحثها الأصوليون في باب الحكم الشرعي إلى الأحكام التكليفية الخمسة أين يبحثونها؟ في أي باب؟ باب الحكم وليس باب الأدلة، عرفتم؟ شرحنا هذا وبيناه، انتبهوا لهذا وتذكروا يعني ما أخذناه. في أسئلة حتى نرى مقدار الفهم. ألا سنسألكم أيضا، سنسألكم أيضا، نعم إن شاء الله إن كان في وقت. واعلم بارك الله فيك أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو اقتضاء أو خطاب الشرعي، وبعضهم يقول الشارع، والأحسن أن نقول الشرع، خطاب الشرع المتعلق، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أعيد مرة ثانية، يقول الأصوليون في تعريفه، هذا التعريف عند ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، واللكنوي في فواتح الرحموت، يعني كلهم ذكروا هذا التعريف رحمهم الله. قالوا إن الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نعم، فشمل هذا التعريف ماذا؟ شمل الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية. كيف ذلك؟ لأن كلمة الاقتضاء بمعنى الطلب، اقتضى الشيء، الاقتضى يعني طلبه، فالاقتضاء بمعنى إيش؟ بمعنى الطلب. والطلب إما أن يكون طلبا للفعل، وإما أن يكون طلبا لماذا؟ للترك. وطلب الفعل إما أن يكون على جهة اللزوم، وإما أن يكون لا على جهة اللزوم. وطلب الترك إما أن يكون على جهة اللزوم، وإما أن يكون لا على جهة اللزوم. فإن كان طلب الفعل على جهة الإلزام سمي إيش؟ واجبا. وإن كان طلب الفعل على جهة لا على جهة الإلزام سمي مستحبا أو مندوبا أو نافلة أو سنة أو رغيبة، كل هذا سنأتي عليه، ندل عليه إن شاء الله. وإن كان طلب الترك على سبيل الإلزام، طلب جازم بالترك، هذا يسمى حراما. وإن كان طلب الترك لا على سبيل الإلزام سمي مكروها. كيف نعرف هذا؟ من القرائن، إنه لا يراد بهذا الأمر الوجوب، وإنما يراد به الندب، لا يراد بهذا اللفظ التحريم، وإنما يراد به الكراهة التنزيهية مثلا. فإذا بارك الله فيكم، هذا التعريف اشتمل على الأحكام الشرعية الخمسة فقط بكلمة ماذا؟ الاقتضاء. يعني شوف دقة، مدى دقة الأصوليين في أنهم يأتون بتعريف جامع مختصر، بحيث أنه يدخل فيه ما يجب أن يدخل فيه، ولا يخرج عنه، لا يخرج عنه ما ليس فيه، ولا يدخل فيه ما ليس منه. فقالوا هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن في عندنا أربع أحكام شرعية أخذناها من الاقتضاء، أما كلمة التخيير فتفيد ماذا؟ الإباحة. إذن اكتملت الخمسة، اكتملت الأحكام الشرعية الخمسة. أو الوضع، فيأتي هنا الحكم الوضعي. نعم، الحكم الوضعي. والأحكام الوضعية سميت كذلك اصطلاحا لأن الشرع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجوبا وإفاء أو نفوذا وعدما. أعيد مرة ثانية، ليش سميت أحكام وضعية؟ لأن الشرع وضعها كعلامات دالة على الأحكام الشرعية وجودا وعدما، وجودا وانتفاء، نفوذا وإلغاء، نفوذ وإلغاء. نعم، مثلها، مثال ذلك السبب حكم وضعي، والشرط حكم وضعي، والمانع حكم وضعي أيضا. جعل الشرع السبب والشرط والمانع علامات دل على الأحكام الشرعية وجودا وعدما نفوذا وإلغاء. وأيضا الصحيح والفاسد، لا يقال هذه عبادة صحيحة يعني حكم شرعي، إنما الحكم الوضعي أنها باطلة أو أنها صحيحة نافذة ملغاة وهكذا. مثال ذلك أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فعلق وجوب الصلاة على ذلك السبب. والطهارة واستقبال القبلة شروط لصحتها، إذن صار عندنا سبب وشرط كأمثلة. والحدث والنجاسة في الثوب والبدن والمكان أو في أيهما أو في أيها، إيش هذه النقطة تعتبر؟ موانع. أحسنت. هذا الحدث في البدن أو الثوب أو المكان فيها مجتمعة أو في بعضها، هذا يعتبر مانعا من صحة ماذا؟ من صحة العبادة. نعم. وأيضا الصحيح، عندما نقول الصحيح هو العقد، عبادتي أو العقد، عبادتي أو العقد، عبادتي أو العقد. الباطل يقابله الباطل والفاسد. ما المقصود بالصحيح؟ قال أهل العلم الصحيح هو الحكم العام أو التعريف العام ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عقدا. فكل ما ترتبت آثاره عليه ماذا يسمى؟ يسمى صحيحا، عبادة صحيحة أو عقدا صحيحا. فمثلا الصحيح من العبادات قالوا هو الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. فمن صلى صلاة صحيحة في الوقت برئت ذمته، ولم تعد ذمته مشغولة، ولم يعد الشرع يطالبه بأداء الصلاة، إذن برئت ذمته وسقط الطلب عنه. وأما الصحيح من المعاملات أو من العقود فهو ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه. فإذا قالوا مثلا هذا بيع صحيح تترتب إذن آثاره عليه، ومنها مثلا الملك، تمليك، خلاص يحق له بمجرد حصول البيع أن يتملك الطرف الأول إيش؟ السلعة المبيع، وأن يتملك الطرف الثاني ماذا؟ الثمن، إلا إذا كان العقد على أساس أن هذا الثمن ثابت في الذمة دينا أو منجما ومفرقا على أقساط معلومة، عرفتم؟ ويمكن أن لا يكون هناك يعني تسلم، وإنما الطرف يدفع الثمن على أن يقوم الطرف الآخر بشراء سلعة موصوفة في ذمته، الذي يسمى إيش هذا؟ السلم. فإذا تترتب الآثار عليه، من هذه الآثار التملك، هذا الحكم العام، وما شرط دوما التملك، لكن كما ذكرنا لكم إنه تملك أحد العوضين أو تملك العوضين بحسب الاتفاق في مجلس العقد وهكذا. إذن إذا ترتبت الآثار على العقد يسمى عقدا صحيحا. ولا يكون الشيء صحيحا عبادة أو عقدا إلا إذا ترتبت عليه آثاره، عفوا، إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لم تتحقق الشروط كما في الصلاة، ما دخل الوقت فصلى، صلاته باطلة لأنها وقعت في غير محلها. لو أنه صلى وهو غير ساتر للعورة مع إمكانه أن يسترها، مع إمكان الستر، هنا الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ما تحقق الشرط وهكذا. أيضا مثلا وجود مانع، صلى وهو متلبس بالنجس والحدث وعلم بذلك ولم يعني يقم بإزالته مع إمكان الإزالة، شوف الضوابط هذه مهمة، علم بالحدث المتلبس به، وأقصد بالحدث هنا النجاسة وليس الحدث الذي هو إيش يعني الناقض للطهارة، متلبس بنجاسة فعلم بها أثناء صلاته ويمكنه أن يزيلها وما فعل ذلك، ما أزالها، فصارت النجاسة هنا مانعة من إجزاء صلاته. لو أزالها خلاص انتهى الموضوع، يستمر في صلاته. لو أنه لا يمكنه إزالتها يستمر في صلاته، أو لو أنه أبطلها وذهب وأخرج يعني وأزال هذه النجاسة ولم يبني على ما سبق وإنما استأنفها من جديد، فهذا هو الصحيح. الشاهد من هذا الكلام أن الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره عبادة كان أو عقدا، والفاسد ضد الصحيح، والفاسد والباطل بنفس المعنى، وفرق الحنفية بينهما، وهذا اصطلاح خاص بهم. والصحيح أنه لا فرق ما بين الباطل والفاسد. قالوا في العقود الباطل، الباطل هو الذي لا يمكن تصحيحه، وذلك إذا ما كان الخلل في أحد أركانه، عرفتم؟ إذا كان الخلل في أحد الأركان فإنه لا يمكن تصحيح العقد فيسمى باطلا، وإذا كان الخلل في الشرائط وفي التكميليات ونحو ذلك في الشروط اعتبروها ليست من الأركان فقالوا يمكن تصحيحه فنسميه فاسدا، فيبقى فاسدا حتى يتم تصحيحه. والحقيقة إنه هذا يعني مجانب للصواب. ومن أجل هذه القاعدة نرى أن الحنفية مثلا صححوا أو جوزوا عقودا يعتبرها جمهور الفقهاء من العقود الباطلة، كبيع الفضول مثلا. ما هو بيع الفضول؟ يأتي هنا الأخ يرى هذا الكتاب بين يدي أو هذا الجهاز الجوال فيعجبه، فيرى رجلا فيقول له تشتري هذا الجوال، ولا يملكه، ليس له، فضولي، ها متطفل، حاشاك لكن هذا باب التمثيل، فيأتي يبيعه. قالوا هذا عقد فاسد، بيع الفضول، وليس باطلا عند الجمهور. إيش هذا؟ باطل، لأنه باع ما لا يملك، ولأنه مصادب للنص، ولأنه أصلا يعني لا يقبل بأي حال من الأحوال. دليل الصحيح يعارضه والمعقول أيضا يعارضه. قالوا هذا عقد فاسد. قلنا لهم ما معنى الفاسد هنا؟ قالوا لا نبطله، وإنما إذا أمكن تصحيحه فنصححه. قالوا قيل لهم كيف تصححونه؟ قالوا هو موقوف على إذن مالكه، فإذا أذن المالك إذا قال أنا يعني أذنت لك بهذا البيع فأمضى البيع، قالوا صححنا، وإذا لم يمضه قالوا أبطلناه. وهذا لا شك يعني أنه خلاف الصواب، هذا من باب إيش؟ من باب التمثيل على هذه القضية. فالباطل والفاسد الصحيح أنهما إيش؟ سواء بمعنى واحد. فإن كان في العبادات لا تبرأ الذمة بعبادة باطلة، ولا يسقط الطلب بعبادة باطلة كمن صلى بغير طهارة، وإن كان في العقود فلا تترتب الآثار على العقد الفاسد كمن باع بيعا ربويا. أصلا هو عقد فاسد باطل من الأساس، لأن الأصل أن المبيع يجب أن يكون مالا متقوما. قال أهل العلم البال المتقوم هو المال الذي له قيمة يحل بيعه وشراؤه في الشرع، مش فقط له قيمة بين الناس. يعني الخمر مال متقوم له قيمة، يباع ويشترى، لكنه ليس مالا متقوما شرعا، لأنه في الشرع لا يحل بيعه. فلذلك هنا إذا من باع خمرا بيعه باطل، لأنه أصلا هو يبيع ماذا؟ يبيع محرما في الشريعة. من باع خنزيرا، من باع بيعا ربويا، وهكذا. نعم. وإن كان في العقود فلا تترتب الآثار على العقد الفاسد كمن باع بيعا ربويا أو محرما، أو نكح امرأة في عدتها، ولا يحل أن ينكح امرأة وهي في العدة، أو نكح أخته من الرضاع مثلا، حتى لو كان يعني حتى لو كان ربينا يعني حتى لو كان يعني بجهل، وهذا الغالب طبعا، فإنه يفسخ ويفرق بينهما، ولا اعتداد بذلك العقد بتاتا، فهذا العقد مبني على باطل، هو عقد باطل، عقد فاسد. نعم. وقد اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأحكام التكليفية الخمسة التي يدور عليها الفقه، ولم يذكر الأحكام الوضعية هنا اختصارا، وسيذكر بعضها عند الكلام على بعض القواعد وما تفرع عنها. يعني هنا اختصر الشيخ وذكر بعض الأشياء المتعلقة بماذا؟ بالأحكام الوضعية، هناك عند الكلام على ماذا؟ على بعض القواعد الفقهية. لا لا لا نكمل إن شاء الله، نريد ننتهي. كم بقي الوقت؟ كم بقي الوقت المغرب؟ طيب دمية توضى وكذا يعني. إيه إيه. طيب إخواننا بارك الله فيكم، يعني لأننا ما استطعنا أن نكمل الدرس الأول بسبب التأخر الذي حصل، والحقيقة يعني الاستطراد في الشرح هو الذي يطيل علينا المدة. فدرسنا اللي هو الدرس المنهجي بعنوان الكتاب وابل الغمام في مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام، هذا نرجئه إن شاء الله فيما بعد، ونكمل ما بين العشاءين في إيش؟ في شرح وإكمال هذا الدرس إن شاء الله، لأن الموضوع المنهجي ذاك يعني يمكن أن ننتهي منه في 3 محاضرات أو 4 محاضرات، فمعنا بإذن الله عز الوقت، فنستميحكم عذرا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله بارك الله فيك بين العشاءين إن شاء الله. قول السائل: السلام عليك يا شيخ، سؤال أو سؤالي: نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة للمسافر، بالمعنى وقال المعنى هي لا جمعة على المسافر، فما حكم حضور المسافر الجمعة؟ هل هو مباح أو ترك الأولى أو لا يجوز أو مستحب؟ بارك الله فيك، ولا جمعة على المسافر. نعم، على أي حال لا يصح بهذا اللفظ حديث، ولا يصح في نفي الجمعة عن المسافر حديث، ولكن أهل العلم يقررون بأن المسافر يرخص له بترك الجمع وترك الجماعات، ولكن إذا حضر الجمعة فإن هذا يدخل في باب إيش؟ في باب الإباحة، وقد يستحب له إذا يعني كان هناك يعني فقه في الخطبة، واحد من أهل السنة، واحد من أهل العلم، لا يقول أنا مسافر ولا أحضر الخطبة وأحضر الجمعة. يعني كما تعلمون الإخوة دوما طلبة العلم عندما يرتحلون إلى بلاد الحرمين يبحثون عن الخطب لأهل العلم ويحضرونها، لا يأتي ويقول أنا مسافر وتسقط عني الجمعة، فهي لا شك أنها تسقط ولا يفرض عليه ذلك، ولكن قد تستحب، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان مقصده طلب العلم فوسيلته هنا في المشي إليها وحضور الجمعة يصبح من باب إيش؟ من باب المستحبات. على أي حال هذه رخصة للمسافر في ترك الجمعة وترك الجماعة، وإن حضر فإنه يشرع ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ رائد. شيخنا بارك الله فيكم، نريد منكم معرفة التداخل الذي بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية مع تكرار بعض الفروق التي ذكرت، جزاكم الله خير. التداخل يعني والله بارك الله فيكم، يعني إعادة هذا الأمر مرة أخرى، يعني التسجيل موجود جزاكم الله خير، التسجيل موجود، يرجع إليه الأخ مباشرة وينظر فيه، وما أشكل عليه في الدرس القادم يسأل عنه، هذا هو بارك الله فيكم، باب اختصار الوقت، لأننا يعني أملينا هذا على الإخوة. الأمر الثاني يعني تكلمنا عليه ووقفنا عليه كثيرا، وتتضح الأمور بإذن الله عز وجل عندما نأتي نتكلم على مبحث القواعد الأصولية والفقهية. في سؤال آخر فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، نحن مسافرين هنا، صلينا صلاة العصر ونحن منصرفون عن القبلة، أو نحن منحرفون عن القبلة انحراف كثيرا، فهل نعيد الصلاة؟ انحراف كثيرا. السائل يسأل عن الصلاة إلى غير القبلة، وهذا فيه تفصيل، فمن صلى إلى غير القبلة متعمدا بطلت صلاته، ووجب عليه أن يعيدها في الوقت وبعد الوقت، يعيدها في الوقت ويقضيها بعد الوقت، هذا من ناحية التعمد. أما من صلى إلى غير القبلة ناسيا أو مخطئا، فإن تيسر وأخبره أحد الناس فيشرع له أن أخبره بخطئه، فيشرع له أن يتحول إلى جهة القبلة، ولا شيء عليه فيما مضى من صلاته، فيبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من جديد. ودليل ذلك حديث أهل قباء عندما جاءهم الصارخ أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد حولت، انتقلوا مباشرة من بيت المقدس، من جهة بيت المقدس إلى الكعبة أو إلى بيت الله الحرام. أما الحالة الثالثة فهي أن يصلي مسافرا كان أو غيره، أن يصلي إلى غير القبلة مجتهدا متحريا، والاجتهاد والتحري أن يسأل أولا الناس، إن كان هناك في واحد قبل الاجتهاد والتحري يسأل الناس، فإن تيسر فإنه يصلي، ينظر إلى قبلة المسلمين في مساجدهم، هذا أيضا من الأدلة التي تعين على معرفة القبلة. لا يوجد مسجد يعرف من خلاله القبلة، ولا يوجد من يرشده إلى القبلة من الناس، يجتهد ويتحرى. فإذا اجتهد وتحرى فصلى إلى غير القبلة فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يستطيعه ويقدره ويقدر عليه. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن بقي الوقت ما خرج وقت الصلاة وعلم وتيقن أنه صلى إلى غير القبلة فيعيد في الوقت، يعيد ماذا؟ في الوقت طالما الوقت موجود. وإذا علم بعد الوقت فخلاف بين الفقهاء، والأحوط أن يعيد، الأحوط في هذه الحالة ماذا؟ أن يعيد. لكن اختلف الفقهاء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، ودليل ذلك أنها متشابهة، لأن الشرع يجمع ما بين المتشابهات ويفرق ما بين المختلفات، يجمع ما بين المتماثلات. فدليل ذلك الصحابيين، أحدهما عندما انقطع الماء وما كان موجود يعني الماء، أحدهما تمعك إيه؟ ماذا فعل؟ وصلى نعم تمرغ بالصعيد وصلى، ولم يعد بعد ذلك لما وجد الماء. والآخر صلى الصلاة مرة ثانية لما وجد الماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأول أصبت السنة، وقال للثاني أجزأك الأجر مرتين. فإذا في هذه الحالة بناء على هذا الحديث حصل الاختلاف، هو أجزأه إن شاء الله هي الصلاة مجزئة، ولكن يقال إنه الأحوط في هذه الحالة أن يعيد حتى لو كان قد خرج الوقت، والله أعلم. آخر سؤال نعم آخر سؤال إن شاء الله غزل. حول قضاء الفوائد مع التهاون، يعني يقول هل من تهاون في الاستيقاظ للصلاة الفجر حتى طلعت الشمس هل له أن يقضيها وجزاكم الله خير؟ يعني نعم تهاون، يعني هذه المسألة ترك الصلاة بالتهاون مسألة خطيرة. قبل أن نجيب عن الحكم الشرعي، والله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا يشرع لأحد أن يتهاون في الصلاة فيصلي الصلاة بعد خروج وقتها، وهذا لا شك أنه من طبائع المنافقين، بل إن ولا يلزم أن يكون منافقا، قد يكون مقصرا، قد يكون من متكاسلا عاصيا، ولكن حتى المنافقين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ولكن مع الكسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلذلك هذا الأمر خطير جدا. وأيضا قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقوله عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن وقتها حتى يخرج وقتها، هذا من ناحية. أما من الناحية الثانية فإن ترك الصلاة مع الكسل والتهاون أو ترك الصلاة بدون كسل أو تهاون، قد نقل غير واحد من أهل العلم ومنهم النووي الإجماع على أن الذمة لا تبرأ إلا بالأداء، ولكنهم فرقوا ما بين المتهاون والمعذور. أما المتهاون والكسلان غير المعذور فقالوا يجب عليه القضاء ولو طال الأمد ولو كثرت الصلوات، ولا تبرأ ذمته إلا بهذا وبالتوبة. وأما المعذور بنوم أو نسيان فقالوا إنه يؤديها ولا إثم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة بسبب النوم، هو وأصحابه في واد من الأودية عندما كانوا في سفر، تنحى عن الوادي وقد خرجت الصلاة، خرجت الشمس أشرقت، وأمر بلالا فأذن وصلى السنة ثم صلى الفريضة. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، والمقصود هنا المعذور، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. وبناء عليه فإنه لا يعذر بترك الصلاة ولا يعذر أيضا بترك القضاء، فيطالب هذا الذي يترك الصلاة تهاونا أن يقضي ويتوب إلى الله عز وجل، بمعنى أن كل الصلوات التي تهاون بها يقضيها، يعني لو ترك مثلا أسبوع أسبوعين ثلاثة سنة يجب عليه أن يقضي، لا تبرأ ذمته إلا بهذا. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه أكثر العلماء، ونقل بعضهم عليه الإجماع، لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء. وقالوا أيضا لا بد من التوبة، والتوبة هنا بشروطها التي تعلمونها: الصدق والعزيمة والإقلاع والندم وعمل الصالحات. والله عز وجل يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. خالف في هذا الحكم بعض العلماء ومنهم الظاهرية. ابن حزم ها؟ رواية رواية، لكن الرواية المعتمدة المعروفة عند التي أخذها الأصحاب والمعتمدة في المذهب الحنبلي الرواية الأولى الأشهر والأصح، أنه مع الجمهور أنه يجب عليه القضاء. على أي حال، ابن حزم الظاهر يقول: العبادات المقرونة بأسبابها والمقرونة بأوقات محددة حددها الشرع، إذا خرج وقتها فإنه لا يجزئه لو قضاها 100 مرة. ومثله صيام إيش؟ الصيام لمن تركه متهاونا، واحد ما صام رمضان هو جاء كلامه في هذه القضية في الصلاة وفي الصيام، قال إنه لا يجزئه القضاء، لا يطالب إلا بالتوبة. والشيخ الألباني رحمه الله مال إلى هذا بل رجحه رحمه الله. على أي حال، الأحوط ما والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه ينبغي عليه أن يقضي ويتوب إلى الله عز وجل من أجل أن تبرأ ذمته، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.